السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة الشعراء. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهذه يقولها كل رسول في هذه السورة العظيمة، قالها نوح وقالها عاد، عفوا، وقالها هود، ويقولها صالح وإخوان الأنبياء في هذه السورة. كذبت عاد المرسلين، بمعنى كذبت القبيلة والجماعة، كأن لفظ كذبت والمراد التقدير القبيلة والجماعة. عاد كذبت المرسلين، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، وعاد لم يكذبوا إلا هود. وذكرنا قبل ذلك أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، لأن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، وكذلك يدعون إلى الله سبحانه جل جلاله. فمن كذب رسول واحد كذب، يكون قد كذب جميع المرسلين. قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، وذكرنا معنى أخوهم في تفسير آيات سورة آيات قصة نوح عليه السلام، بأن المراد الأخوة إما في النسب، لأن الله عز وجل لم يرسل رسولا إلا من في نسب قومه، وكذلك أيضا أخوة المجانسة، وأخوة المجانسة من بني جنسهم، من بني جنسهم، ليس غريبا عنهم. وإذا أخوهم هود في النسب، أخوة النسب ليس أخوة الدين، لأن المؤمن ليس أخا للكافر، وكذلك أخوة المجانسة. أخوهم هود ألا تتقون، ذكرهم بأفضل تذكير وأجمل ما يمكن أن يذكر به، ألا هو تقوى الله عز وجل. ألا تتقون الله بأسلوب طيب جميل يذكرهم به سبحانه بالله سبحانه وبحمده. ثم ذكر لهم الداعي الذي أو السبب الذي يجعلهم يقبلون على كلامه ويقبلوه: إني لكم رسول أمين، يعني لا أقول على الله إلا الحق، ولا أتقول عليه ما لم يقله لي سبحانه وبحمده، فاتقوا الله وأطيعون، اجتنبوا معاصي الله عز وجل، واتركوا حرامه، وامتثلوا أمره، واعتصموا بهديه، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أي ذكر دفع عنهم المانع من أن يستجيبوا له، كأنهم يقول: إذا كنتم تظنون أني أسألكم مالا وهذا يمنعكم من الاستجابة لي، أنا لا أسألكم مالا عن دعوتي، إنما أدعوكم إلى الله وأرجو وقصدي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وقوم عاد هؤلاء الذين أرسل إليهم نبي الله هود كانوا يسكنون الأحقاف، وهي جبال الرمل قريبة من بلاد حضرموت متاقمة لبلاد اليمن، وكان زمانهم بعد قوم نوح، كما قال في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وذلك أنهم كانوا في غاية من القوة والتركيب والقوة والبطش، والبطش الشديد والطول المديد والأرزاق الدارة والأموال والجنات والعيون والأبناء والزروع والثمار، سبحان الله العظيم. كل هذا يا إخواني يستوجب شكر النعمة والاستكانة لرب العالمين، ولكن إذا يعني ضل الإنسان عن الإيمان والهدى صار أخص من الحيوانات العجماوات. وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله سبحانه، فبعث الله إليهم نبيا كريما منهم، وأرسله الله بشيرا ونذيرا إليهم، فدعاهم إلى الله وحده وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته، فقال لهم كما قال نوح لقومه: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك مكررا: فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. أعادها جل ذكره على التقوى، وهذا يدلك على أن الأنبياء يكرر الموعظة والنصيحة مرة بعد مرة، لا ينصح القوم مرة أو ينصح الشخص مرة فإذا به يرفض دعوته أو يردها ينصرف ويقول لا علي منه، لا، هم أحرص الناس على هداية الخلق، لذلك كرروا الموعظة، وأجل موعظة يكررونها ألا وهي التذكرة بالتقوى. فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع ما ارتفع من الأرض في قول ابن عباس وغيره، جمع ريعة، ويقال كم ريع أرضك أي كم ارتفاعها. وقال قتادة الريع الطريق، وقول الضحاك والكلب ومقاتل والسدي، وأيضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومنه قول المسيب بن علس في الآل يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل، سحل شبه الطريق بثوب أبيض. وقال النحاس معروف في اللغة أن يقال لما ارتفع من الأرض ريع وللطريق ريع. قال الشاعر طراق الخوافي مشرق فوق ريعة ندى ليله في ريشه يترقرق. والمقصود بالريع أن عاد بلغوا مبلغا عظيما من البأس وعظم السلطان والتغلب على البلاد، مما أثار قولهم من أشد منا قوة. وقد كانت قبائل العرب تصف الشيء العظيم في نوعه بأنه عادي، وكانوا أهل رأي سديد ورجاحة أحلام. قال وداك ابن ثمين المازني كما ذكر ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير، قال وأحلام عاد لا يخاف جليسهم ولو نطق العوار غرب لساني. وقال النابغة يمدح غسان أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعقة والآفات والأثم. فطال عليهم الأمد وتفننوا في إرضاء الهوى وأقبلوا على الملذات واشتد الغرور بأنفسهم، فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان هو جانب الدين وزكاء النفس، وأهملوا أن يقصدوا من أعمالهم المقاصد النافعة ونية إرضاء رب العالمين سبحانه جل جلاله على أعمالهم لحب الرياسة والسمعة، فعبدوا الأصنام واستخفوا بجانب الله سبحانه، واستحمقوا الناصحين، وأرسل الله إليهم هودا ففتحهم بالتوبيخ على ما فتنوا بالإعجاب به وبذمه، إذ ألهاهم التنافس فيه عن معرفة الله، فنبذوا اتباع الشرائع وكذبوا الرسول. فمن سابق أعمال عاد أنهم كانوا بنوا في طرق أسفارهم أعلاما ومنارات تدل على الطريق كي لا يضل السائرون في تلك الرمال المتنقلة التي لا تبقى فيها آثار السائرين، واحتفروا وشيدوا مصانع للمياه وهي الصهاريج التي تجمع الماء ماء المطر في الشتاء ليشرب منها المسافرون وينتفع بها الحاضرون في زمن قلة الأمطار، وبنوا حصونا وقصورا على أشراف من الأرض، وهذا من الأعمال النافعة في ذاتها لأن فيها حفظ الناس من الهلاك في الفيافي بضلال الطرق، ومن الهلكة عطشا إذا فقدوا الماء وقت الحاجة إليه. فمتى أريد بهذا رضا الله عز وجل ونفع عبيده كانت جديرة بالثناء عاجلا والثواب الآجل. فأما إذا أهمل إرضاء الله عز وجل، إرضاء الله عز وجل بها، واتخذت للرياء والغرور بالعظمة وكانوا معرضين عن التوحيد وعن عبادة الله، انقلبت عظمة إلى عظمة دنيوية محضة لا ينظر فيها إلى جانب النفع، ولا تحث الناس على الاقتداء في تأسيس أمثالها، وقصارها التمدح بما وجدوه منها، فصار وجودها شبيها بالعبث لأنها خلت عن روح المقاصد الحسنة. فلا عبرة عند الله بها لأن الله خلق هذا العالم ليكون مظهرا أو مظهرا لعبادته وطاعته. وكانوا أيضا في الإعراض عن الآخرة والاقتصار على التزود الحياة الدنيا منزلة من يحسبون أنفسهم خالدين في الدنيا. والأعمال أيها الحبيب إذا خلت عن مراعاة المقاصد التي ترضي الله اختلفت مشاربها واختلفت مشارب عامليها طرائق قددة على اختلاف الهمم واجتلاب المصالح الخاصة، فلذلك أنكرها عليهم رسولهم هود عليه الصلاة والسلام بالاستفهام الإنكاري على سنة المواعظ، فإنها تبنى على مراعاة ما في الأعمال من الضر الراجح على النفع، فلا يلتفت الواعظ إلى ما عسى أن يكون في الأعمال من مرجوح، إذا كان ذلك النفع مرغوبا للناس فإن باعث الرغبة المنبث في الناس مغن عن ترغيب فيه، وتصدي الواعظ لذلك فضول وخروج عن المقصد بتحذيرهم أو تحريضهم فيما عدا ذلك، وإذا كان الباعث على الخير مفقودا أو ضئيلا، وقد كان هذا المقام مقام موعظة كما دل عليه قوله تعالى بعد ذلك سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. ومقام الموعظة أوسع من مقام تغيير المنكر، فموعظة هود متوجهة إلى ما في نفوسهم من الأدواء الروحية، وليس في موعظة أمر بتغيير ما بنوه من العلامات ولا ما اتخذوه من المصانع. والإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول قال مجاهد عن الريع هو الفج بين الجبلين، وعنه قال هو الثانية الصغيرة، وقال عكرمة ومقاتل كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافروا فبنوا على الطريق أمثالا طوالا ليهتدوا بها، يدل عليه قول آية أي علامة. وقال مجاهد الريع هو بنيان الحمام، بنيان أبراج الحمام يعني أبنية الحمام وبروجها. وابن الإمام القرطبة أيضا يقول وتتخذون مصانع أي منازل، وقيل حصون مشيدة وقيل قصورا مشيدة، وقال في حصون مشيدة قال منها قول الشاعر تركنا ديارهم منهم قفارا وهدمنا المصانع والبروج. والإمام ابن يطب رحمة الله عليه يقول في تتخذون مصانع قال اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم هي قصور مشيدة، وقال آخرون أبراج الحمام، وقال آخرون بل هي مآخذ الماء. والكل مقصود، وذلك يدلك على أنهم كانوا أمة جبارة، أمة عظيمة كبيرة، أوتوا من أسباب الدنيا ما الله بها عليم، ولكنهم استخدموا ذلك في العبث ومجرد اللعب واللهو، كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جوار الطرق المشهورة، يبنون هناك بناء محكما باهرا هائلا، ولهذا قال تبنون بكل ريع آية أي معلما بناء مشهورا تعبثون، وإنما تفعلون ذلك عبثا لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة نعوذ بالله. ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه تضيع للزمان ويتعب للأبدان في غير فائدة واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قال ابن كثير مصانع، قال مجاهد المصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد، وفي رواية عنه بروج الحمام، وقال قتادة يا ما أخذ الماء، مجمل ما تكلمنا عنه قبل ذلك. وقال قتادة قرأ بعض القراء تتخذون مصانع كأنكم خالدون، وفي القراءة المشهورة لعلكم تخلدون أي لكي تقيموا فيها أبدا، وليس ذلك بحاصل لكم بل زائل عنكم كما زال عمن كان قبلكم. الله أكبر الله أكبر. وإذا بطشتم جبارين، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا قبل أن ننتقل إلى هذه، فالمصانع أيضا جمع مصنع وأصل مفعل مشتق من صنع، فهو مصدر ميمي وصف به للمبالغة، فقيل هو الجابية المحفورة في الأرض، وروي عن قتادة أنه مبنية بالجير يخزن بها الماء ويسمى صهريجا وماجلا، وقيل قصور، وهو عن مجاهد. وكانت بلاد عاد يعني ما بين عمان وحضرموت شرقا وغربا متغلغلة في الشمال إلى الرمال وإلى الرمال وهي الأحقاف، وقال لعلكم تخلدون للترجي، وهو طلب المتكلم شيئا مستقرب الحصول، والكلام تهكم بهم، أي أرجو لكل الخلود بسبب تلك المصانع. وقيل جعلت عاد بنيات على المرتفعات على الطرق يعبثون فيها ويسخرون بالمارة، يسخرون بالمارة يعني بأبناء السبيل الذين يمرون على الطريق يعبثون بهم ويؤذونهم ويضرونهم، فعمدوا إلى ما كان. وهذا القول الرائع من ابن عاشور اسمعه، قال: وقد يفسر هذا القول بأن الأمة في حال انحطاطها حولت ما كان موضوعا للمصانع إلى مفاسد، فعمدوا إلى ما كان مبنيا لقصد تيسير السير والأمن على السابلة من الضلال في الفيافي المهلكة، فجعلوه مكامن لهو وسخرية، كما اتخذت بعض أديرة النصارى في بلاد العرب مجالس للخمر، وكما أدركنا الصهاريج في قرطاجنا كانت خزانا لمياه زغوان المناسبة إليها على الحنايا، فرأيناها مكامن للصوص ومخازن للدواب إلى أول هذا القرن عام 1303 من الهجرة النبوية. وقيل إن المصانع قصور عظيمة اتخذوها، فيكون الإنكار عليه متوجها إلى الإسراف في الإنفاق على أبنية الراسخة مكينة كأنها تمنعهم من الموت، فيكون الكلام مسوقا مساق الموعظة من التوغل في الترف والتعاظم. نسأل الله العافية والسلامة. نعم والله، الأمة إذا كانت أمة مباركة محمدية حقا متبعة لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تقوم بكل ما يكون سعادة سببا لسعادة أبنائها في الدنيا والدين. وإذا انحطت وتخلت عن مكارم دينها وعن اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تحول ما كان موضوعا للخير ولمصالح الناس في دين ودنياهم تحوله إلى مفاسد، كما تشاهد وترى في شتى بقاع العالم. نسأل الله المعافاة والسلام. يقول الله جل ذكره: وإذا بطشتم جبارين. نسأل الله العافية والسلامة. الله تعالى يصف هؤلاء المجرمون بأنهم إذا بطشوا، والبطش والسطوة والأخذ بالعنف، وقال ابن عباس ومجاهد: البطش العسف قتلا بالسيف وضربا بالسوط، ومعنى ذلك فعلتم ذلك ظلما. وقال مجاهد: هو ضرب السياط، ضرب بالسياط. وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق، حكاه يحيى بن سلام. وقال الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تثبت، نعوذ بالله، جبار إذا غضب يقتل ويسفك الدماء. وكل يرجع إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه العسف قتلا بالسيف وضربا بالسوط. ويؤيد ما قال مالك رحمة الله عليه قول الله تعالى عن موسى: فلما أراد أن يبطش بالذي وعدوا لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وهذه الأوصاف المذمومة كما قال القرطبي، اسمع لهذا الكلام الجميل، قال: وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة لا سيما بالديار المصرية منذ وليتها البحرية. البحرية هم جماعة من الأتراك المماليك اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب وجعلهم بطانته، وأمر بعضهم، وسبب تسميتهم البحرية أن التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. يعني هؤلاء لما تسلطوا على البلاد صاروا يبطشون بالناس بالسوط ويضربونهم بالعصا في غير حق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيكون، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. نسأل الله العافية والسلامة. وفي سنن أبي داود رحمة الله عليه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وإذا بطشتم بطشتم جبارين أي قتالين، والجبار القتال في غير حق. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم. وأيضا قيل الجبار المتسلط العاتي، ومنه قول الله تعالى وما أنت عليهم بجبار، يعني بمسلط. قال الشاعر سلبنا من الجبار بالسيف ملكه عشيا وأطراف الرماح شوارعه. سبحان الله العظيم، يعني هذه أمة كانت مفسدة في أرض الله. ولذلك نبي هود عليه السلام يذكرهم يقول وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سبحان الله العظيم، ذكرهم بنعم الله تعالى عليهم. ولما أفاد الاستفهام في قول أتبنون بكل ريع آية معنى الإنكار على ما قارن بناءهم الآيات واتخاذهم المصانع وعلى شدتهم على الناس عند الغضب، فر عليه أمرهم باتقاء الله أيضا، وحصل مع ذلك التفريع تكرير جملة الأمر بالتقوى والطاعة. وإنما أتى بفعل التقوى معطوفا كما ذكر ابن عاشور رحمة الله عليه، قال أتى بفعل التقوى معطوفا ولم يؤتي به مفصولا لما في الجملة الثانية من الزيادة على ما في الجملة الأولى من التذكير بإنعام الله عليهم، فعلق بفعل التقوى في الجملة الأولى اسم الذات المقدسة للإشارة إلى استحقاق التقوى لذاته، ثم علق بفعل التقوى في الجملة الثانية اسم الموصول بصلته الدالة على إنعامه للإشارة إلى استحقاق التقوى لاستحقاق الشكر على ما أنعم به سبحانه وبحمده. وقد جاء في ذكر النعمة بالإجمال الذي يهيئ السامعين لتلقي ما يرد بعده، فقال الذي أمدكم بما تعلمون، ثم فصل بقوله أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أنعام يعني من إبل وبقر وغنم، وبنين كثر الحمد لله رب العالمين، وجنات حدائق، وعيون أنهار وعيون كثيرة. ثم قال بعد ذلك الله تبارك وتعالى بين بعد ذلك جوابه أنهم لم يقبلوا نصحه. وهنا روى ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أثرا جميلا رواه ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال لما رأى أبو الدرداء ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر قام في مسجد فنادى يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا تستحيون، ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون وتؤملون ما لا تدركون، إنه كانت قبلكم قرون رضي الله عنهم. نصيحتهم جميلة وكلامهم يدخل قلب المؤمن. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين ينتفعون بكتابه وسنة نبيه وكلام السادة العلماء. أبو الدرداء من سادات الزهاد، ينادي أهل دمشق لما رآهم انشغلوا بشيء من الدنيا، أحدثوا ما أحدثوا من البنيان ونصب الشجر، قام في مسجدهم ينادي يا أهل دمشق فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه، عالم رباني صحابي جليل. ثم قال ألا تستحيون، ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون، إنه كانت قبلكم قرون يجمعون فيعون، يجمعون فيعون ويبنون فيوثقون ويأملون فيطيلون، فأصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبحت مساكنهم قبورا. ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان، أو ما بين علن وعمان خيلا وركبانا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. يعني أصبح ميراثهم لا قيمة له ولا وزن. فربنا تبارك وتعالى يعني يبكت هؤلاء ويذكر عن هؤلاء القوم الأمم التي خلت وعزت وعظمت في الدنيا ولكنها هانت على الله سبحانه جل ذكره لما خالفوا أمره. إن هذا أجابوه قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، لا إله إلا الله، وما نحن بمعذبين. قال ربنا تعالى فكذبوه فأهلكناهم. الله جل ذكره يخبر عن أنهم أجابوا بتيئيسه من أن يقبلوا إرشاده، فجعلوا وعظه وعدمه سواء، أيهما سواء في انتفاء ما قصده من وعظه وامتثالهم، يعني أن نمتثل أمرك. والهمزة للتسوية، والوعظ والتخويف والتحذير من شيء فيه ضر، والاسم الموعظة. ومعنى أم لم تكن من الواعظين يعني أم لم تكن في عداد الموصوفين بالواعظين، أي لم تكن من أهل هذا الوصف في شيء، وهو أشد في نفي الصفة عنه من أن لو قيل أم لم تعظ، كما سبحان الله العظيم قال الله تعالى كما قال تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأيضا قول الله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين، أجابوه بقوله إن هذا إلا خلق الأولين. فقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأت عامة قراء المدينة سواء أبي جعفر وعامة قراء الكوفة المتأخرين منهم إن هذا إلا خلق الأولين يعني من قبلنا، وقرأ ذلك أبو جعفر وأبو عمرو ابن العلاء إن هذا إلا خلق الأولين بفتح الخاء وتسكين اللام، بمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب الأولين وأحاديثهم، كذب الأولين وأحاديثهم. قال واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك نحو اختلاف القراء في قراءته، فقال بعضهم معناه ما هذا إلا دين الأولين وعادتهم وأخلاقهم، يعني نحن على دين الأولين وعلى أخلاقهم. وروى بإسناد صحيح عن ابن مسعود إن هذا إلا اختلاق الأولين، وبسند صحيح أيضا عنه أنه كان يقرأ إن هذا إلا خلق الأولين ويقول شيء اختلقوه. وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله إن هذا إلا خلق الأولين قال إن هذا إلا أمر الأولين وأساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، يعني على هذا القراءة تكون إن هذا إلا خلق يعني أساطير واختلاق الأولين. قال الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ إن هذا إلا خلق بضمتين بضم الخاء واللام، بمعنى إن هذا إلا عادة الأولين ودينهم كما قال ابن عباس، لأنهم إنما عتبوا على البنيان الذي كانوا يتخذونه وبطشهم بالناس بطش الجبابرة وقلة الشكرين مربهم فيما أنعم عليهم، فأجابوا نبيهم بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك احتذاء منهم سنة من كان قبلهم من الأمم واقتفاء منهم آثارها، فقالوا ما هذا الذي نفعله إلا خلق الأولين، يعنون بالخلق عادة الأولين. ويزيد ذلك بيانا وتصحيحا لما اخترنا من قراءة التأويل والتأويل قولهم وما نحن بمعذبين، لأنهم لو كانوا لا يقرون بأن لهم ربا يقدر على تعذيبهم ما قالوا وما نحن بمعذبين، بل كانوا يقولون إن هذا الذي جئتنا به يهود إلا خلق الأولين وما لنا من معذب يعذبنا، ولكنهم كانوا مقرون بالصانع ويعبدون الآلهة على نحو ما كان مشرك العرب يعبدونها ويقولون إنها تقربنا إلى الله زلفى، فلذلك قالوا اليهود وهم منكرون نبوته سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، ثم قالوا لهم ما هذا الذي نفعله إلا عادة من قبلنا وأخلاقهم، وما الله معذبنا عليه كما أخبرنا تعالى ذكر عن الأمم الخالية قبلنا أنهم كانوا يقولون لرسلهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. إن هذا إلا خلق الأولين أي دينهم، عن ابن عباس وغيره. وقال الفراء عادة الأولين، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي خلق الأولين، الباقون خلق. قال الهروي: وقوله إن هذا إلا خلق الأولين أي اختلاقهم وكذبهم، خلق الأولين أي قال معناه اختلاقهم وكذبهم. ومن قرأ خلق الأولين فمعناه عادتهم. والعرب، هذا كلام القرطبي رحمة الله عليه، هذا كلام القرطبي رحمة الله عليه، العرب تقول فلان حدثنا بأحاديث، عفوا، فلان حدثنا، حدثنا فلان بأحاديث الخلق، أي بالخلافات والأحاديث المفتعلة، بالخلافات بالخرافات، عفوا، بالخرافات والأحاديث المفتعلة. وقال ابن الأعرابي الخلق الدين، والخلق الدين، والخلق الطبع، والخلق المروءة. قال النحاس: خلق الأولين عند الفراء يعني عادة الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: خلق الأولين مذهبهم وما جرى عليه أمرهم. قال أبو جعفر: والقولان متقاربان، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أي أحسنهم مذهبا وعادة وما يجري عليه الأمر في طاعة الله. ولا يجوز أن يكون من كان حسن الخلق فاجرا فاضلا. وربنا جل ذكره لما قالوا سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين فكذبوه، قال الله تعالى: فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الله سبحانه أهلكهم ودمرهم وأذهب بهم وأرسل عليهم كما ذكر الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، وأيضا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وأهلكهم الله سبحانه جل ذكره فأصبحوا لا قيمة لهم ولا وزن ولا ذكر. والله سبحانه جعل في هلاكهم آية للمعتبر: إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحانه وبحمده عزيز في انتقامه وإحلال بطشه وبأسه بالكافرين، ورحيم بأولياء المؤمنين. نسأل الله أن يرحمنا برحمته ويسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.